وجنات من عناب وزرع ذرة. ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك

هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسق كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات قل من رب السماوات والأرض قل الله قل قل هل يستوي الأعمى والبصير أما تستوي الظلمات قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار إنما يتذكر أولو الألباب

سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أولئك لهم عقبى الدار. ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن الله.

ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تأل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد like that.

ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله.